إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلامه للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا وقفنا عند قوله رحمه الله: وعورة الرجل والأمة وإن بشائبة والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين، ويجب سترها بالصلاة أيضا، ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من أجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله، وكره لرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل وكف كم أو شعر بصلاة. بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام عن عورة المغلظة التي سترها واجب شرط في الصلاة، أخذ يتكلم عن عورة النظر، عن العورة المخففة في الصلاة وعورة النظر. فقالوا: عورة الرجل وعورة النظر تختلف أحيانا باعتبار الناظر والمنظور إليه، ولهذا فصل فيها فقال: نحن عندنا طبعا رجل وأمة وحرة، ثم قد تكون هذه أحيانا مع أجنبي مع محرم بالنسبة للحرة، أو مع امرأة أخرى حرة، ولهذا فصل فيها. قالوا: عورة الرجل والأمة وإن بشائبة، أي وإن بشائبة حرية حتى ولو كانت أم ولد، لأننا نتكلم الآن عن ليس عن العورة المغلظة في الصلاة بل عن غيرها. قال: والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. ما بين سرة وركبة هذا يرجع إلى الثلاثة، فعورة الرجل في النظر عورة الرجل مع الرجل كما سيأتي، و يعني ما بين سرة وركبة، وكذلك عورة الأمة ما بين سرة وركبة، هذا هو المشهور عند الفقهاء، وإن كان يعني كما ذكر المقرر المبارك أن بعض العلماء حكى عن الظاهرية أنهم لا يفرقون بين الأمة والحرة في هذا، لكن المشهور عند الفقهاء خلاف هذا، وبعضهم يستدل ببعض الآثار وردت عن بعض الصحابة في التخفيف في الستر في الأمة. قد ورد أن عمر بن الخطاب رأى أمة يعني متقنعة أو متنتقبة أو نحو ذلك، فضربها وقال: يا لك أتشبهين بالحرائر. وهذا يدل على أن الإماء كنا لا يعني يأخذنا نفس هيئة الحرائر في الستر الكامل. ومما يدل على هذا أيضا ما فسر به قوله تعالى: أي النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما معنى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ قالوا: كان بعض يعني المنافقين ونحوهم فجار يتعرضون للإيماء، فالحرة إذا يعني اكتمل حجابها أو يعني تغطيتها لنفسها علم أنها حرة وليست أمة فلم يتعرض لها، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. كل هذا يدل على أن الأمة عموما في الجملة تختلف عن الحرائر في مسألة التغطية. وطبعا بعض الناس لا يتصور هذه المسألة الآن لأنه لم يدرك أيام الرق وكذا، وإلا فقد يعني أخبرنا مشايخنا الذين أدركوا شيئا من ذلك من كبار السن كذا في بعض البلاد الإسلامية، أنهم كانوا يعني كانت الأمة يعني الأمة عادة لا تتحرك النفوس العالية إليها مثل غيرها، كأنها كانت، وخاصة أن الإماء قسمان كما هو معروف، فمنهن من هي أمة وخش يعني أنها أما في الغالب للخدمة لا يكاد أحد يرغب فيها لأنها ليست بذات جمال وليست بكذا، فهذه في الغالب تراد للخدمة. والأمة الرائعة هي التي قد يفتتن بها وهي التي تراد للفراش. فعموما هو يتكلم عن العورة لا عن ما يجب ستره لأجل الفتنة، وقد نص على هذا في موضع في الشرح سيأتي. مثلا قال: الحرة ما عدا الوجه والكفين، وإن كانت تستر ذلك لخشية الفتنة كما سيأتي. ففرق بين أن يقال هي عورة وبين ما يستر لأجل الفتنة، فإنما هو عورة يجب ستره مطلقا، خشية الفتنة أو لم تخشى. فهذا مذهب الفقهاء. على كل حال يقولون هنا الأمة ما بين السرة والركبة، وإن بشائبة، يعني حتى لو كان فيها شائبة حرية، لأن المملوك تارة يكون قنا، قنا يعني مملوكا خالصا، وتارة يكون في شائبة حرية. فمن أمثلة ما فيه شائبة حرية المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد، كل هؤلاء يقال فيهم شائبة حرية، شائبة حرية. فيقول لك حتى لو بشائبة نفس الحكم، عورتها ما بين سرة وركبة، هكذا يقولون. والحرة مع امرأة، هذا مقيد، الحرة إذا كانت مع امرأة فيقولون عورتها ما بين السرة والركبة أيضا. وبعضهم قال هذا إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت كافرة فإنها هي التحقيق، يعني التحقيق بعد نقولات ذكرها المحشي أنها أيضا ما بين السرة والركبة، لكنها لا يجوز لها أن تكشف للحرة أن تكشف للكافرة خشية أن تصفها لغيرها. يعني ممكن أن تأتي الكافرة، الكافرة غير مؤتمنة، ممكن أن تأتي وتصف نساء المسلمين للكفار مثلا. ولهذا جاء في صحيح مسلم النهي عن أن تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها أو كذا. وهذا طبعا بالنسبة للمسلمة يعني هي مكلفة بهذا ومخاطبة به، والكافرة لا تؤمن على أنها يعني تفعل هذا أو لا تفعل. ولهذا بعض العلماء قال في قوله تعالى أو نسائهن، هذا الضمير يرجع إلى نساء المؤمنات يعني لا نساء الكافر، فيفهم منه النساء الكافرات وغير ذلك. ولهذا الفقه يعين كثيرا على فهم كثير من آيات الأحكام التي يمر عليها كثير من الناس مرور الكرام ولا يدققون في دلالاتها، وقيل غير ذلك. طيب، ومع أجنبي غير الوجه والكفين. وبعض العلماء أيضا طبعا يخالف في هذا ويقول عورة ما يجوز للمرأة أن تبديه هو مواضع الزينة، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة، إلا لبعولتهن أو إلى قال أو نسائهن. فجمع بين المحارم وبين النساء الأجنبيات في أنهن مع بعضهن أيضا لا يرين إلا مواضع الزينة. وطبعا هذا أحوط، لكن هكذا المذهب يقولون، يقولون بما بين سرة وركبة. وهذا ينبني عليه بعض المسائل، مثل هل يجوز أن ترضع مثلا بحضرة غيرها من النساء؟ إذا قلنا ما بين السرة والركبة فمعناه أن الثدي ليس بعورة، وإذا قلنا بل مواضع الزينة فقط فلا يجوز هذا، وإنما وهذا هو الأحوط، يعني تستر نفسها وهي ترضعه بحيث لا يرى منها ذلك. أما التي ترضع أمام الناس في الأماكن العامة فهذا لا، ليس بجائز، لا على المذهب ولا على ظاهر القرآن ولا السنة، ولا أظن أن قولا أصلا يجيز هذا، لأن كيف حرة تكشف شيئا من صدرها أمام الرجال؟ هذا شيء لا يقبل يعني أصلا، وهو شيء مستنكر بلا شك. قال ومع أجنبي غير الوجه والكفين. قال لك أما عورة الحرة مع الأجنبي فغير الوجه والكفين كله عورة، حتى القدمان هي هما داخلان في العورة لا يجوز كشفهما. أما الوجه والكفان فيقولون في المذهب يجوز كشفه ويجوز للرجل أن ينظر إليه بغير قصد اللذة ويحرم مع اللذة. وإذا يعني كانت، وهل يجب عليها سترها لأجل الافتتان؟ في ثلاث أقوال، منهم من قال يجب سترها وهو قول ابن مرزوق، وهو الذي مشى عليه الشيخ الدردير في الشرح وسيصرح به، أنه يقول هما ليسا بعورة الوجه والكفان، لكن يجب عليها أن تستراهما خشية الفتنة. وقد جرى حكى غير واحد الإجماع العملي، وأنه كان عمل المسلمين إلى عهد قريب أن الحرائر لا يكشفن وجوههن. عامة بلاد الإسلام كانت هكذا شرقا وغربا وفي كل بلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب في الجملة، في الجملة. وإن كان مثلا حكي عن بعض البلاد النادرة مثل ما حكي عن دولة المرابطين أن قالوا هذا من الغرائب، يقولون كان الرجال يتلثمون والنساء يكشفن وجوههن، ذكر عنهم هذا بناء على مذهب مالك مثلا، لأن دولة المرابطين كانت دولة مالكية سنية، فيعني ذكر عنهم هذا. أما عامة بلاد المسلمين فقد حكى غير واحد إلى عهد قريب أنه كان، وهناك صور موجودة من مختلف بلاد الإسلام، أن النساء كن يسترن وجوههن، وإنما هذا شاع في يعني في 100 أو 150 سنة الأخيرة فقط كشف الوجوه للنساء. فرغم أن هذا الخلاف الفقهي موجود من قديم، إلا أن العمل كان على ستر الوجوه للحرائر، وهذا معروف موجود في كلام بعض العلماء المتقدمين من الشافعية وغيرهم، يقول ما زال النساء يعني في معنى الكلام أنه ما في أحد يعني يكشف من الحرائر، من الحرائر تكشف وجهها وكذا. ولهذا حتى الشعراء يقولون فقد رابني يوم منها سفورها، أو كما قال الشاعر، وهكذا يعني كان شيئا معروفا عندهم أن الحرة لا تكشف وجهها. ولكن من جهة فقهية كان الخلاف موجودا بين الأئمة، وهذا منهم. وهنا القول الثاني أنها لا يجب عليه أن تستره، ويجب عليه هو أن يغض بصره. القول الثالث التفريق بين الجميلة وغيرها، فالجميلة يجب عليها خشية الفتنة وغيرها لا يجب عليها. فهي ثلاثة أقوال اختار الشارح وهو صاحب المتن أيضا، وهو من المحررين في المذهب والمحققين، أنه يجب عليها أن تستره مطلقا من غير تفريق بين جميلة وغيرها، لكن لا لأنه عورة، ولهذا لم يذكره في المتن، بل لأن من أجل خشية درء الفتنة. ويجب سترها بالصلاة أيضا، هذه العورة التي تقدمت هي من العورة المخففة في الصلاة، فيجب سترها وجوبا غير شرطي كما تقدم لنا، وهو ما بين السرة والركبة للرجل وللأمة، والمرأة في الحرة غير الوجه والكفين منها، سوى ما سبق أنه عورة مغلظة فهذا يجب ستره وجوبا شرطيا. سبق معنا السوأتان للرجل وهما والأليتان للأمة، وما عدا الصدر والأطراف، والصدر والأطراف نعم، وما عدا الصدر والأطراف من الحرة، هذه سبق أن عورة مغلظة إذا كشف منها من غير عذر على وجه لا يعذر به فإن صلاته شيء، فإن الصلاة باطلة. أما ما زاد على ذلك في حدود هذه العورة المخففة فإنه لا تبطل الصلاة بتركه، وإن أثم إذا كان غير معذور. قال هنا ومع محرم غير الوجه والأطراف. إذن الأمل الحرة فيها تفصيل، مع امرأة ما بين السرة والركبة، مع أجنبي غير الوجه والكفين. طيب مع المحرم، مع محرمها كأخيها وأبيها كيف تكون عورتها؟ قال لك عورة النظر، قال لك غير الوجه والأطراف، ليس الوجه والكفين، في فرق الوجه والأطراف. فيجوز له أن ينظر مثلا إلى ساعدها وإلى مبدأ مثلا ساقها وما إلى ذلك، وإلى شعرها ورأسها وعنقها مثلا، هذا جائز إذا كانت مثلا في البيت مع إخوتها، ومع يجوز أن تكشف هذا، ويجوز له أن ينظر إليها في غير ريبة، طبعا يجوز جائز، وهذا كما ذكرنا يدل عليه. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن حتى سواء كان المحرم طبعا من نسب أو رضاع أو مصاهرة. ولهذا انظر إلى الآية، نعم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن وإخوانهن إلى آخر الآية. وترى من أجنبي ما يراه من محرمه، يعني يجوز لها أن ترى، ويجوز للأجنبي أن يكشف مثلا في الطريق وكذا ما يراه هو من محرمه، وقد سبق أنه يرى الوجه والأطراف، فهي أيضا ترى الوجه والأطراف من الأجنب، لكن لا يجوز لها على هذا أن تنظر إلى صدره مثلا ولا إلى بطنه. وهذا مذهب المالكية فيه أحسن من يعني بعض المذاهب الأخرى، مثلا أن المحرم لا يجوز له أن ينظر من محرمه إلا إلى الأطراف والوجه، وكذلك المرأة مع الأجنب. وأما بعض المذاهب فيقولون يجوز أن ينظر لمحرمه إلى غير ما بين السرة والركبة كالشافعي، وهذا فيه نظر، لأن هذا معناه أنه يمكن أن ينظر إلى ثدي أخته أو إلى بطنها أو إلى صدرها يعني ظهرها عاريا مثلا وكذا، وهذا يعني ليس هو واضحا من ظاهر الآية، بل قول المالكية أقرب. وإن كانوا قالوا هذه فسحة لمن كان محارمه يعني يتساهلنا كذا، فله وجه من المذاهب، لكن يعني ينبغي أن يحتاط في هذا. ومن المحرم كرجل مع مثله، يقول لك يجوز للمرأة أن تنظر من المحرم مثل ما ينظر الرجل من مثله، بمعنى ما عدا السرة والركبة. وعلى هذا فالمرأة مثلا إذا نظرت إلى صدر أخيها أو بطنه أو كذا من غير ريبة فهذا جائز. وكره لرجل كشف كتف أو جنب، هذا تمه لأنه مكروهات متعلقة بمسألة الزينة في الصلاة وكذا، فيقول لك يكره لو كشف كتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء، وفي بعض الألفاظ على عاتقي منه شيء أو جنب، كذلك من باب أولى، لأنه ينبغي له ما استطاع أن يكون ساترا لجزئه الأعلى، ولا يصلي في ثوب يستر جزءه الأسفل فقط فهذا مكروه. وقد جاء في الحديث أنه إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فهذا جعلوه صارفا للنهي إلى الكراهة، لأنه أذن لمن لصاحب الثوب الواحد الضيق أن لا يستر على بدنه، فقالوا جعلوا هذا قرين على الكراهة. وبعض أهل العلم يرى التحريم، تحريم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه منه شيء، وكأنه يجعل هذا الحديث في حال الاضطرار، يقول الاضطرار له أحكام تختلف، كتشمير ذيل وكف كم أو شعر بصلاة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهيت أن أكفت ثوبا أو شعرا، وكفت الثوب قد يدخل فيه تشمير الذيل، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث أبي جحيفة الذي في الصحيح أنه يعني ما يفهم وقد يفهم منه أنه صلى مشمرا ثوبه، لكن عموما هو قال لك بصلاة، أي لأجل الصلاة أيضا ليس فقط يعني، أما خارج الصلاة أولا لا يكره، وثانيا حتى في الصلاة إذا كان هذا التشمير للصلاة، مثلا إذا جاء رجل يصلي فكفت ثوبه من أجل الصلاة فهذا مكروه، كف كمه أو شمر ذيله أو شعره إذا كان شعره طويلا من أجل مثلا يقول حتى لا يمس التراب أو كذا. وقد ذكر أنه في بعض الأخبار أن هذه تسجد مع الإنسان، فيعني يكره كفتها لأجل الصلاة، ويفهم منه أنه إذا كان لغير الصلاة قد يدخل في هذا مثلا الثياب التي يكون أصلا هي تلبس مكفوتة مثلا، فطريقة لبس يعني لبستها هكذا أو لأي سبب آخر فهذا لا يكره. وأظن أنني سمعت من شيخنا الشيخ محمد علي آدم وهو من المتمسكين بظواهر الأحاديث شيئا نحو هذا، أن الكفت إنما يكره إذا كان لأجل شيء لأجل الصلاة، أما إذا كان لأجل شيء آخر فقد لا. ولعله يستدل بحديث أبي جحيفة هذا أنه كان مشمرا، فلعله كان أصلا هو مشمرا ليس لأجل الصلاة فصلى هكذا، والله أعلم، العلم عند الله. طيب نمر على الشرح سريعا، ثم ذكر استقبال القبلة وهو شرط آخر من شروط الصلاة، ختم به الباب الفصل هذا الطويل، فإن شاء الله نرجع الشروع فيه لدرس قادم، والآن نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال رحمه الله في الشرح: وعورة، نعم، قالوا لما فرغ من بيان العورة المغلظة للذكر والأنثى شرع في بيان العورة الواجب سترها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضا لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط ما عدا المغلظة التي تقدم بيانها. فقال: وعورة الرجل التي يجب عليه سترها، وعورة الأمة القن أي الخالصة في الرق، بل وإن بشائبة أي وإن بشائبة حرية، كأم ولد ومكاتبة ومبعضة، يعني بعضها حر وبعضها ما زال فيه الرق، ما زال في الرق، مع رجل أو مع امرأة محرم له، يعني مع رجل مع رجل أو رجل مع امرأة محرم له. أما مع الأجنبية فأتى في آخر الكلام ما يبينه. طيب، قال: وعورة الحرة البالغة مع امرأة كبيرة ليس الصغيرة حرة أو أمة أو كافرة. وأو كافرة هذا كما قلنا، يعني المحشي ذكر أن بعض علماء المذهب قالوا تحرم جميع المسلمة على الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر أو لأي كافر آخر، يعني لأخيها وكذا، لكن قالوا هذا يدل على أن التحريم عارض لا لكونه عورة، ولهذا لم يذكره هنا. فينبغي أن يفرق بين مسألة هل هو عورة أو لا، وهل يجب ستره أو لا. فقد يجب ستره وإن لم يكن عورة لأجل شيء آخر. طيب، فقوله مع امرأة قيد في الحرة فقط يعني، وقوله ما بين سرة وركبة راجع للثلاثة، أي للرجل وللحرة وللأمة وللحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة. وعورة الحرة مع رجل أجنبي، أجنبي منها ليس بمحرم، هذا تفسير للأجنبي، قال المحشي: ولو كان عبدا لها إلا إذا كان وخشا وإلا فهو كمحرمها. هذا هو رأي جماهير العلماء، أن عبدها تحتجب منه مثل الرجل الأجنبي. وهذا مبني على الخلاف في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فمنهم من قال ما ملكت أيمانهن أي من الإماء، وأما العبد فهو رجل في النهاية فلا تتساهل معه حتى ولو كانت هي مالكة له. ومنهم من قال: أو ما ملكت أيمانهن أي من حتى من العبيد من الذكور، فمن أجل أنه يكون معها في البيت وكذا فيشق عليها أن تحتجب منه فيخفف. وبعضهم قال هذا يكون سببا للفساد، وبعضهم فصل قال إذا كان وخشا، نعم وخشا يعني أيضا كما قلنا يعني في الغالب أنه لا يمكن أن تشتهيه والمرأة ولا أن تفكر فيه لأنه مثلا قبيح الهيئة وكذا، فهذا كالمحرم. وأما إذا كان عبدا يعني له هيئة حسنة وكذا فهذا، ولا يخفى عليكم ما وقع بين ما حصل من امرأة العزيز لما كان يوسف فائق الجمال وكذا، مع أنها امرأة لها منزل عالية في المجتمع وكذا، لكن في النهاية أغواها الشيطان بهذا. فإذا يعني، وقد سئلت امرأة زنى بها عبدها والعياذ بالله، يعني كيف وقع هذا وكذا، وكيف يعني كأنهم يستعظمون امرأة حرة كيف تفكر في عبد. فقالت يعني كلام معناه طول السرار وقرب الجوار، فهذه الأشياء لا ينبغي أن يتساهل فيها، ولهذا يقول لك هذا حتى العبد يدخل فيه ولو كان عبدا لها، لكن إذا كان وخشا فيكون كالمحرم. قال: غير الوجه والكفين، وأما هما فليسا بعورة. لهذا قال المحشي: فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حرم. أما النظر إليهما بلذة فيحرم، وأما بغير لذة قالت يجوز بناء على أنه يجوز كشفها. وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها، يعني إذا عرفت أن شخصا يتلذذ بالنظر إليها؟ قال لك: وهو الذي لابن مرزوق، وهو الذي مشى عليه هنا الشيخ الدردير، وقال إنه مشهور المذهب ابن مرزوق وهو من العلماء المعروفين في المذهب، قال هذا هو مشهور المذهب أنه يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها حينئذ. وقال عياض: لا يجب عليها، وإنما على الرجل أن يغض بصره. وفصل زروق بين الجميلة فيجب وغيرها فيستحب. فعلم بهذا أن الشارح لما قال وإن وجب، هو قال هنا وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة، هذا مشى على كلام ابن مرزوق أنه يجب عليها مطلقا ولو لم تكن جميلة أن تغطي، لا سيما إذا عرفت أن شخصا ينظر إليها. قال ويجب سترها أي العورة، خاصة إذا نظر يعني في ريبة، ويجب سترها أي العورة المذكورة لرجل أو امرأة أو أمة أو حرة مع أجنبي. الصلاة أيضا كما يجب سترها بالنسبة لرؤية من ذكر، ولكن المغلظة من ذلك تعاد لتركها أبدا، والمخففة بعضها تعاد له في الوقت كالفخذين في الأمة والأطراف، بعضها تعاد له في الوقت كالفخذين في الأمة والأطراف في الحرة، وبعضها لا تعاد له أصلا كما عدا الفخذين في الأمة غير أم الولد، وما عدا الأليتين في الرجل كما علم مما تقدم. هذا التقسيم تقسيم جميل، يقول لك العورة يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: عورة مغلظة فهذه تعاد له الصلاة أبدا كما تقدم بشرط، وعورة مخففة تعاد له في الوقت، وعورة مخففة كأنها أخف المخففة فهذه لا تعاد له أصلا، وفصل ذلك. قال وعورة المرأة مع رجل محرم لها غير الوجه والأطراف، الرأس واليدين والرجلين، هذا تفسير الأطراف، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده، ويحرم على محرمها كأبيها رؤية ذلك منها وإن لم يلتذ، يعني ليست مسألة معلقة باللذة بل هذا حرام مطلقا، لا تكشف المرأة عند محرمها غير الوجه والأطراف. وترى المرأة حرة أو أمة من الرجل أجنبي منها أي غير المحرم ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف، يعني يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الخلاصة الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة إذا شعرت بتحرك شهوتها وكذا فلا يجوز، ولهذا قال فلا يجوز لها أن تنظر لصدره، طبعا هذا ليس مقصود إذا التذت عموما مطلقا لا يجوز لها، أما إذا شعرت بلذة ولو فيما يجوز لها النظر إليه فإنها تمتنع، أما الصدر وكذا فيمتنع مطلقا، وهو صرح بهذا في آخر، قال فلا يجوز لها أن تنظر لصدره ولا جنبه ولا ظهره ولا ساقه ولو لم تخف لذة، ولو لم تخف لذة، يعني هذا إذا وجدت مثلا رجلا يمشي كاشفا صدره وظهره عليها أن تغض بصرها ولا تنظر إليه. وترى المرأة من المحرم، طبعا هنا المحشي نبه على شيء مهم لكن بعد أن نقرأ هذا قال وترى المرأة من المحرم ولو من رضاع، حتى لو كان من رضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعم عائشة من الرضاع أن يدخل عليها مع أنها حرمة أمهات المؤمنين أشد من غيرهن. قال وترى المرأة من المحرم ولو من رضاع كرجل مع مثله أي كما يرى الرجل من الرجل وهو ما عدا ما بين سرة وركبة، كذلك المرأة ترى من محرمها ما يرى رجل مثله وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، يجوز لها المحرم مثلا أن تنظر إلى أخيها مثلا ولو كان كاشفا لبطنه أو صدره أو نحو ذلك بغير ريبة يجوز، لكن نبه المحشي على أن ليس كل ما يجوز كشفه يجوز جسه اللمس، لأن اللمس أشد من الإيش؟ من النظر، أشد من النظر، بعض الأشياء يجوز فيها الجس واللمس مثل الرجل مع مثله من غير ريبة في غير يعني مثلا ما يتعلق بالعورة يجوز، إذا وضع يده على كتف صاحبه أو كذا هذا يجوز، ومنه ما لا يجوز طبعا كما بين الرجال والنساء، حتى لو مثلا قلنا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها فلا يجوز للمرأة أن يمسها، وقد نص على هذا، قال المحشي وعلم أنه لا يجوز من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك، وكذلك لا يجوز له وضع يده على وجهها بخلاف المحرم، فإنه كما يجوز النظر للوجه والأطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة، وهذا يدل على أن المحرم له أن يصافح محرمه بخلاف الأجنبي فليس له أن يصافحه، وقد نص وهذا معروف في المذهب أصلا، أما الذين يقولون يجوز هذا تشدد وكذا هؤلاء إما جهال أو متجاهلون، فالمذاهب معروف عندهم، بل المالكية من أشد الناس في ذلك، حتى الكبيرة قد يشددون فيها، وهذا من فوائد قراءة المذهب حتى يعرف أن بعض العوائد ليست مخالفة مثلا لظاهر الأدلة فقط، بل هي مخالفة حتى للفقه المذهبي، فتقوى حجة المنكر عليهم، تقوى عليهم، لأنهم يزعمون يوهمون الناس أن هذه مثلا من أقوال بعض المتشددين أو كذا، فيقول أبدا هذه ليست، هذه من أقوال الفقهاء المالكية وغير المالكية، ويأتي بالأقوال، وحينئذ يبين أن هذا فهم علماء الإسلام جيلا بعد جيل، وهذا من أعظم فوائد قراءة الفقه المذهبي. قال: ولو لم تخف لذة، لا أن تنظر لصدري ولا جنبي ولا ظهري ولا ساقي، ولو لم تخف لذة، وترى المرأة من المحرم إلى آخره، ما ولو من رضاع كرجل مع مثل يائي، كما يرى الرجل من الرجل وهما عدا ما بين سرة وركبة، وكره لرجل كشف كتف أو جنب أو كتشمير ذيل. طبعا أيضا تكلموا في هذا الموضع عن مسألة أخرى، وهي مسألة الأمرد، خاصة مع هذه الأزمان التي يعني ينادى فيها بما يقتضي نكس الفطرة. فالعلماء تكلموا عن هذا من قديم، أنه يعني ينبغي أيضا أن يحترس يعني من هذه المسائل. فبعض العلماء خارج المذهب نصوا على حرمة الخلوة بالأمرد، ويعني حتى تكلموا عن مسألة يعني مثلا قال القاضي أبو بكر بن الطيب: ينهى الغلمان عن الزينة، لأنه ضرب من التشبه بالنساء وتعمد الفساد إلى آخره. ولكن هناك مذاهب تشدد أكثر من المالكية أيضا في هذا. وكره لرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل، أي ذيل ثوبه، وكف أي ضم كم أو كف وكف أو كف، نعم هذا مجرور على نعم، وكف أي ضم كم أو كف شعر برأس لصلاة لا غيرها لأمر اقتضى ذلك، أما إذا كان لأمر آخر فليس من هذا الباب. وقوله لصلاة، قال المحشي راجع للجميع، يعني ليس راجعا للأخير فقط وهو الشعر، وإنما راجع للجميع. لعلنا نقف هنا ونواصل إن شاء الله في استقبال القبلة في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.